إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إن اجتمعت واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث رواه الإمام الترمذي وغيره من أصحاب كتب السنة، وجاء بروايات متعددة وألفاظ متنوعة، منها: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ومنها أيضا: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. والحديث اعتنى به أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم وقالوا إنه أصل عظيم في مراقبة الله عز وجل ومعرفة ورعاية حقوقه وشهود توحيده وتفرده وحسن التوكل عليه جل وعلا. وقال عنه الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكنت أطيش، فوا أسفا على الجهل بهذا الحديث وقلة الاعتناء به، أو كما قال رحمه الله. الحديث عن صحابي جليل، ابن صحابي جليل، ولذلك نقول عن ابن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي عنه وعن أبيه، لأن الصحابي إن كان أبوه ليس من أهل الملة فنقول رضي الله عنه. أن كان الحديث مثلا عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أي عن عمر، وإن كان الحديث عن علي بن أبي طالب فنقول رضي الله عنه، أي عن عمر. وفي غريب، في غريب عن المسألة. الإسلام دين السماء، فيها أحكام شرعية، فيها ضوابط ليست بيدنا، لا تدخل في باب السماحة ولا تجديد فهم النصوص الشرعية ولا غير ذلك من العبارات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بما يحفظ به عباده الصالحين، إن كان أبوه مسلما رضي الله عنهما، أي عنه عن أبي أبوه المسلم، يبقى رضي الله عنه، لأنه لا يصح الدعاء لغير المسلم لا بالرحمة ولا بالمغفرة، يدعى له مثلا بالهداية أن يهديه الله إلى دينه، كما جاء في الصحيح أن اليهود كانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيتعاطسون، يتعاطسون يعني يتصنعون العطاس رجاء أن يشمت، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله. لما المسلم يعطس يحمد الله ومن حوله يقول يرحمك الله، مجتمع إسلامي راق الكلام اللي يقولوه للسلم الاجتماعي وحسن الجوار، كان كل دقائق على أعلى ما يكون يهود على غير الله بيدرسون بيدوم المسلمين وبيتعامل مع المسلمين وعايشين في وسط المسلمين حياة كريمة، لكم دينكم ولي دينكم. فلما المسلم يعطس يقوم المسلمين ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرحمك الله، نفسهم فيه لو تخرج منه تساوي الدنيا بما فيها، نفسهم فيه يرحمك الله لنفسهم فيه. فيجي الواحد منهم ويتعاطس يعمل مباغص عاطفة ثقيلة أوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه يهديكم الله. نعود الى الحديث عن عبد الله ابن العباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على ركوبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب بغلة و أردف عبد الله بن عباس فركب خلفه، صاروا في الطريق، وبعدما صاروا في الطريق قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ الغلام الصف من سن الفطام إلى ما قبل البلوغ، وكان عبد الله بن عباس في هذا السن نحو من 10 سنين أو أقل أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وسن عبد الله بن عباس نحو من 13 سنة، فهو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع أقل من هذا السن 12 11 9 في هذا السن. فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعتناء بالوقت، أنت تتحدث المراد أن يستفيد المستمع، من أجل أن يستفيد يركز، كيف تجعله يركز؟ يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الفات بأداة من أدوات الاستفهام، والاستفهام يجلب التركيز. أي متحدث يقول لك حدث بالأمس كذا، كنا عند فلان وقال كذا، ربما لا يلتفت، مشغول في الحسبة في المسألة. إن أردت أن تجر انتباه فتقول له هل بلغك ما حدث بالأمس؟ تسكت، تتكلم، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ تسكت، يريد أن تتكلم، انتبه، ركز معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصبي: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ بدأ الصبي ينتبه ويركز ويتهيأ. قلت: بلى. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تجده حافظا لك. قال أهل العلم في هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، كقوله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقوله عز وجل: فاذكروني أذكركم، وقوله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. كل هذا يفيد أن الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. ثم علمه أمرا يريح القلب ويهنأ به العيش. واعلم أن الأمة، من الأمة؟ الأمة الخلق. لأن جاء في بعض الألفاظ: واعلم أن أهل السماء وأهل الأرض لو اجتمعوا. فتبين بأن المراد مش يعني الأمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو الأمة يعني بني آدم، الأمة يعني جميع الخلق. لو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما استطاعوا. فلذلك جاء في بعض الروايات أن ابن عباس تأثر بهذه الكلمات التي فيها نقلة عالية، فقال: يا رسول الله، كيف لي بمثل هذا اليقين حتى أخرج من الدنيا؟ هذا الحديث فهموه والعمل به يوصل إلى يقين. فأقول: يا رسول الله، كيف لي بمثل هذا اليقين؟ أعيش بهذا اليقين ما حييت. قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذه من عاش عليها الاستقرار. كثير من المناقشات والمحاسبات المؤلمة الممرضة بسبب فقدان ذلك. يحدث شيء انكسر، انت السبب، انت اللي اهملت، انت هو اخطأ، يعاقب او يعفى عنه. ولكن هذا اللجاج والعتاب وكثرة الكلام، واعلم ان ما اخطأ يعني ما فات ليس من نصيب. ما فاتك من شهادة، واحد نفسه يدخل كلية كذا ما دخلش. انا اذكر واحنا في الستينيات شاب حصل على مجموع في الثانوية لا يوصله الى كلية، أعاد السنة واستمر في ذلك من 64 إلى 74، 10 سنة. في النهاية أهل للطب البيطري، اتصل ببرنامج في إحدى الإذاعات يستضيف طبيب نفسي يعرض عليه الحالة، يعني ماذا أفعل. هو كل ما يريد أن يدخل الفردوس الأعلى كل رطب يعد السنة يعد السنة. فأنا سمعت أيامها كلمة من هذا الطبيب سبحان الله، كلمة عجيبة، كلمة مفيدة رائعة. قال يا ابني أنت بالصارع القدر، عامل بينك وبين القدر صراع، صراع فاشل. ما قدر لك أن تدخل كلية الطب، ماذا تفعل؟ 10 سنين من حياتك، وبعد ذلك ماذا يريد أن يدخل كلية الطب؟ ما دخل كلية الطب؟ قدر. واعلم أن ما أخطأت ما فاتك، فاتك كلية الطب، فاتك منصب من المناصب، فاتك زواج من امرأة، فاتك شراء قطعة أرض أو شقة، فاتك أي خير. اعلم أنه ما كان أبدا، لا تقل فات بسبب كذا، ولو كان من فقر أو مرض أو مهنة لم تكن تريدها أو كلية لم تكن على البال، لم يكن ليخطئ. يعني بالفلاح كده اسم ونصيب، ولكن هناك ضوابط لا بد منها. المؤمن يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله. قال أهل العلم التوكل على الله من العقيدة، والأخذ بالأسباب من الشريعة. فمن ترك التوكل على الله معتمدا على الأسباب فقد قدح في العقيدة، ومن ترك الأخذ بالأسباب مدعيا التوكل فقد قدح في الشريعة. والصواب أن تعمل بالعقيدة وبالشريعة، فتأخذ بالأسباب المشروعة دون الممنوعة، وتتوكل على الله تبارك وتعالى راضيا بالنتيجة. تأخذ بالأسباب وترضى بالنتيجة، وإن كان أمر مشكوك فيه استخر الله تبارك وتعالى، صلي الاستخارة وارضى بالنتيجة، وإن كانت النتيجة على غير مرادك فكما قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الحديث فيه العبارات الكثيرة، ولكن نكتفي بهذه العبارة الأولى التي هي من كلمتين: احفظ الله يحفظ. أما العبارة الأولى وهي احفظ الله، فمعناها احفظ حدوده وحقوقه، احفظ الفرائض حتى تأتي بها كاملة، واحفظ المحرمات حتى تتجنبها اجتنابا تاما. هذا معنى احفظ الله، تحفظ أوامره ونواهيه. يحفظ، قال أهل العلم حفظ الله لعبده يكون من نوعين. النوع الأول حفظه في أمور المياه، والنوع الثاني حفظه في أمور دينه وآخرته. الله يحفظ عبده الحافظ لحدوده أولا في أمور المياه، يحفظه في نفسه وأهله وماله بأنواع من الحفظ خارجة عن قانون الأسباب والمسببات، حتى يحفظ عليه ذاكرته وسمعه وبصره وقوته. ذكر أهل العلم أن سويد بن غفلة رضي الله تعالى عنه كان سنه وصل إلى 120 سنة، صحيح العقل قوي الإدراك يصلي إماما بقومه في شهر رمضان، يصلي بهم صلاة التراويح وغيرها إمام 120 سنة مع حسن الإدراك والقوى والأحاسيس. وورد عن أبي الطيب الطبراني إمام جليل وكان شيخا كبيرا، ينزلون من سفينة فقفز قفزة لا يستطيعها الشاب، فقيل له ما هذا يا أبا الطيب؟ قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر، حفظناها أي بطاعة الله والكف عن معصيته في سن الصبا والشباب، فحفظها الله تبارك وتعالى علينا في سن الكبر والضعف والشيخوخة. ترى الإنسان ضعيفا نحيفا خاليا من الأمراض يعيش حياة صحيحة هنية، يعافيه الله تبارك وتعالى في أولاده وفي أهله، يحفظ الله عليه ماله بأنواع عجيبة من الحفظ. لما الإنسان يضع منه مال كيف يجب؟ بالذات لما يكون المبلغ مغري. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أن رجلا في مكة في موسم الحج ضاع منه مقدار من الذهب 50 دينار، يعني أكثر من 100 جرام، فبحث عنه فلم يجد، ورجل من أهل العراق وجده فعاد به. ربما نقول هذا أخطأ، لأن اللي يجد شيء في مكة يتركه لأحد من أهل مكة، ولكن ربما وجده في مكان أهل العراق، عارفين في موسم الحج يبقى ده مكان لأهل مصر وده مكان لأهل إيران وده مكان لأهل اليمن، فربما وجده في مكان لأهل العراق فعاد به لعله يوصله إلى صاحبه. وبعد سنتين الناس في مجلس، وإذ برجل، رجل اللي كان ضاع منه الذهب هذا قل ماله ولم يعد معه بعد سنتين إلا مبلغ قليل، اشترى به قوارير يتاجر فيها. قوارير يعني أطقم زجاج، أطقم كوبايات وشفاشي وصيني وماشي بالزحلقة، واتكسرت البضاعة اللي معه. الناس اتلموا حواليه والرجل بكى والناس رقوا له، فقال والله يا جماعة لقد ضاع مني بمكة منذ سنتين ذهب 50 دينارا ما حزنت عليه مثل حزني على هذه الطاولة لأنها كل ما أملك. الراجل اللي كان عايم إيه؟ بل كان عايم، مش كان انتصر سنة وتخلف كم سنة وقتها إيه يحسب؟ سنة هجرية، هجرية يعني إيه؟ يعني سنة ميلادية إلا مش عارف كم أسبوع، لا كان عينه مرض سنتين، قال له انتظر. ذهب أتى بال50 دينار وأنا أذكر والله يا إخوة قصة حدثت لبعض جيراني هذا المسجد في هذا الحي، ولكن يعني حدثت يعني إحنا سمعناها من جيران يعني هذا المسجد، لأنها حدثت ربما من 60 سنة أو أكثر. رجل كان يجلس عند واحد من أهل هذا الحي تاجر، يجلس عنده وبعدين يذهب إلى بيته، فبيجي راجل تاجر من الضواحي، عارفين بقى كان الضواحي يجوا يقطعوا، وكان المبلغ لما يكون قليل يتحط في المحفظة أو في الجيب، ولما يكون المبلغ كبير يتحط في المنديل، وكلا المناديل إما المناديل المعروفة مناديل قماش يعني ربما معلش معروفة، أو مناديل كبيرة كده شكل غطا حط فيها المبلغ ويتعمل كده إيه صورة واتضبط بطريقة معينة. الراجل بعد ما روح من عند صاحبه وجد صورة في الأرض ضرب تحتها 13 جنيه، وال 13 جنيه دي صورة، يعني أنا أعرف بيت هنا في هن في الحي بتاعنا ده أياميها متباع ب 12 بيت، ف 13 جنيه دول صورة. الراجل بحث وبحث وسأل عن المبلغ كأمان عدة سنوات، وبعدين قعد عند صاحبه التاجر ده جه يراه دخل انت فين يا حاج؟ كام سنه ما جيتش ولا شفناك؟ قال له والله انا اخر مره كنت عندك حصل ان المبلغ اللي معايا وقع. انا الراجل قاعد، هذا الرجل الفقير المسكين، قال له المبلغ ده ايه؟ قال له والله ده 13 جنيه بشكل كذا ومربوطين في كذا صوره مربوطه، انفصل واعجبهم من البيت دفعهم فيه. هذا المال حفظه الله. الراجل اللي كان ال 50 دينار دول جم في وقتهم، ربما كانوا هيصرفهم على بعض الكماليات، حفظهم الله فجاءوا لما الرجل فقد ماله. هذا الرجل حفظ الله عليه هذا المبلغ، المبلغ الكبير انا زائد اللي هو 13 جنيه ده، حفظه الله عليه فجاءه في وقته. وهذا من انواع الحفظ، ان يحفظ الله العبد في نفسه واهله وماله. ونأتي إلى النوع الثاني بعون الله تبارك وتعالى بعد الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فيحفظ الله تبارك وتعالى عبده في أمر دينه وآخرته، يحبب إليه الإيمان ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، يصرف عنه الفواحش. قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. يصرف عنه أسباب المعاصي وإن كانت النفس تميل إليها. هو يحب يمشي مع فلان وفلان وفلان وفلان، دول يحبوه ما يروحوش في حتة من غيره، فجأة يتغيروا يتلون عليه. قد يكون هذا من الحفظ، ارتباطك بهم يوصلك إلى معصية الله. تغيروا فذهبوا إلى طريق وتركوك، قد يكون هذا من حفظ الله تبارك وتعالى. يصرف عنك نوع من التجارة حفاظا على دينك، يصرف عنك منصبا من المناصب حفاظا على دينك، وهكذا. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله عن رجل كان من قوات عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد هذا الرجل الذي قاد الجيش الذي قتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه، وكان تحت ايده قوات، منهم واحد من اهل البصره نازل من السطح وقع كسرت رجلاه، الرجلتين مره واحده كسرت، اصبح قعيد في الفراش، كانوا احد علماء التابعين رحمه الله تعالى عليهم، وهو ابو قلابه. فدخل عليه فقال: احمد الله تبارك وتعالى لعل هذا هو الخير. قال: يا ابا قلابه، أي خير في كسر الرجلين؟ ما هذا؟ رجلين الاثنين كسروا، أحمد الله ده هذا، لعل هذا الخير. أي خير يا أبا قلاب؟ قال: ما سخر الله أعظم، هناك أشياء في علم الله. قال: ما هي إلا أيام وجاء الكتاب من عبيد الله بن زياد بهذا الرجل أن يخرج لقتال الحسين. فقال للمرسال: انظر ماذا حدث لي. فانصرف، وبعد سبعة أيام انتشر خبر مقتل الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه. انظروا يا إخوة كيف حفظ الله هذا هذا الرجل بكسر رجليه. لولا كسر رجليه أين كان؟ كان قائدا لفرقة من هذا الجيش الراشد، ولم يكن يستطيع التخلف عند أوان في الدولة الإسلامية وأحكام الشريعة اللي ما ينفذش أمر الخليفة حكمه إيه؟ نسأل الله السلامة على قلبه. يعني هو كان إما سيقاتل وإما سيقتل، حفظ الله عليه دينه ودنياه بهذا الحادث بكسر رجليه. أمثلة، لو عاش المؤمن، المؤمن أحيانا يبقى في دماغه شيء مشروع من المشاريع، مصلحة من المصالح، ويصلي الاستخارة لا تتيسر، يصلي تاني ما تتمش بأي حال، لماذا؟ ربما يبان لك بعد شهر أو سنة أو أكثر أو أقل أو في الآخرة يظهر لك أنه شر قد صرفه الله عنه. بعد أن سلم من كل صلاة ماذا نقول كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لا مانع لما أعطيت، إن أردت عطاء لا يمنع، وإن أردت منعا لا يتم عطاء بأي حال، ولا ينفع ذا الجد، الغنى والجاه والسلطان، غناه وماله وسلطان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.